الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما النصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. به الإعانة بدءا وخدما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصردف المقام بديوان العمدة عثمان المنتصر عبد الرحمن عمدة البرياية محافظة المنيا في سنة 21 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادس والعشرين من شهر شعبان، وفي سنة 2000 من الميلاد الثاني والعشرين من شهر نوفمبر. وردا للجميل لأبناء الدائرة بمناسبة فوز نائبهم الموقر الأستاذ أحمد السنوسي محمد عضو مجلس الشعب عام 2000 من الميلاد لجمهورية مصر العربية، وظهور نجل العمدة عبد الرحمن عثمان المنتصر عبد الرحمن. رد للجميل لأبناء الدائرة مأدوبة السماء في الأرض وقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. ألف لام Um آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا You يدبر لهم يفصل لهم يدبر لهم يدبر لهم فعلا أستاذ يدبر لهم ويفصل الآيات يفصل الآيات يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل Wow. يغشي الليل Oh,

اكبر اللهم صل على النبي الله الله هكذا يكتب يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الله الله يا بيت القرآن التفضيل ونعم المفضل عايزين نسمعها تاني يا مولانا عايزة تاني إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون طب ورسول الله اللي نسمعها تاني يا مولانا تاني يا مولانا والنبي عاد حبيبك النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله عليه ايوه يا سيدي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل يا سلام يا أستاذ يا أستاذ كبير يا سيدي اصل هو حبيب بعيد عنه اصلا حبيب حبيب الله اكبر يلا سيدي يا كريم يا رب وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل نعم الله الله الله أصل دكتور فيها وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب كريم والله كريم يا شيخ كريم كريم يا سلام يا مشيخ وجنات من أعناب جميل يا حاج وزرع ونخيل الله الله الله يا سلام يا مولانا يا سلام يا مولانا سمعني يا عم الحاج وزرعي ونخيل صنوان وغير صنوان الله الله الله يا استاذ جميل يا عم الحاج Allah'a صل عليه اللهم صل عليه فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار يا منجي يا رب سلم يا رب هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يا سلام الله لا إله إلا الله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وقد خلت من قبلك المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس إن ربك لذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت عليه. ولكل قوم هادي الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر إيه الحلاوة دي يا عم ويقول الذين كفروا لولا ربه إنما أنت منذر اللهم صل عليه ولكل قوم يا شيخ وكل شيء عنده بمقدار الله يا شيخ الله الله شيخ وكل شيء عنده بمقدار الله وكل شيء القدير عالم الغيب والشهادة الكبير كل وكل شيء